وأن الدنيا تهلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي رحمة والإنسان وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي رحمة والإنسان يا رمضان قد إلينا بالأنوار تزر بخير الناس ونعم زائر زار اللهم صل على محمد. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. bersama.